بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في التعليق وقراءة هذا الكتاب الماتع المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. قال عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى إنك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في هذه الآية لعل فيها سلوانا وتأنيسا لكل من رغب في إنسان هداية وخيرا وبرا، إلا أن الله تعالى أراد غير ذلك. فالإنسان يحب لمن يحاككه من رحمه وقرابته وخلانه وأترابه، يحب لهم الخير، ومن أعظم هذا الخير أن يحب لهم الهداية، ومن أعظم هذا الخير أن يحب لهم الهداية. والهداية هنا يعنى بها هداية التوفيق، هداية التوفيق والقبول، لأن الهداية على ثلاثة أنواع. النوع الأول هداية البيان والدلالة، هداية البيان والدلالة، أي إن النذير أو الداعي أو القائم بالحجة يبين للناس حجته ويبين لهم الأمر بدليله، فيكون هذا البيان بيانا واضحا مثلهم يهتدون به، مثلهم يهتدون به أي يعلمونه. فالهداية الأولى متعلقة بالمعرفة والعلم، بالمعرفة والعلم. هناك هداية أخرى متعلقة بالتوفيق والقبول، فمن بان له الحق وشرح الله تبارك وتعالى صدره إليه فإن الله تعالى يهديه إليه، يهديه إليه يعني إيه؟ يقبله ويوفق إلى الاستمساك به. فقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن هذين المعنيين. المعنى الأول يتضمن بين لنا، وتضمن المعنى الثاني اجعلنا من جملة الذين يقبلون هذا الصراط المستقيم. فنوع الأول هداية البيان والدلالة متعلقة بالعلم، والثاني هداية القبول والتوفيق متعلقة بالإنقياد والإذعان والطاعة. طيب، والهداية الثالثة هداية الإلهام، هداية الإلهام، كما أن الله تعالى هدى النملة في حياته، وهدى الإنسان في حياته، وهدى كل خلق لما ينفعه ويصلحه، فإن هذه الهداية تسمى هداية ماذا؟ هداية الإلهام. الرجل الذي صنع الثلاجة يسميها ثلاجة، من الذي أرشده إلى هذا الاسم؟ ألهمه الله تعالى هذا الاسم. طيب، ما الذي جعله يجعل الترس في هذا المكان والريستات في هذا المكان، ويجعل بينهما دائرة كهربائية تسير بطريقة معينة؟ من الذي جعله يصنع ذلك؟ هداية الله تعالى له، أي إلهامه ذلك الأمر، إلهامه ذلك الأمر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى أن اللغة إلهامية. اللغة إيه يا إخواني؟ إلهامية. يعني إيه إلهامية؟ أي إن الله تعالى ألهم سائر الخلق لغتهم، ألهم سائر الخلق لغتهم. لأن هذه المسألة تكلم فيها الناس كثيرا، أشبعوها كلاما، فمنهم من قال بأن اللغات كسبية أي تعليمية، فالله تعالى علم آدم ثم علم آدم أبناءه، ومعنى ذلك أن آدم كان يعلم كل شيء بكل اللغات، وعلم أبناءه كل شيء بكل اللغات، ثم بعد ذلك تفرق الأبناء في الأرض، فكل فرقة ذهبت إلى مكان بلغة معينة، ومن هنا نشأت اللغات. هذا تصور غيبي لا يمكن أبدا أن نثبت صحته، يعني الأسر اللغوية في العالم، اللاتينية والهند أوروبية والسامية، هذه اللغات يفسرون وجودها على هذا التفسير، وليس لهم من مسند في ذلك إلا حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله، أن أولاد آدم كانوا ثلاثة، حام ويافث وسام، ولد نوح. نعم، قلت ولد مين؟ آدم؟ لا، ولد نوح. أن ولد نوح كانوا ثلاثة، اللي هو حام وسام ويافث، ثم إنهم تفرقوا في الأرض. هذا الحديث بنحوه عند الإمام أحمد وفي إسناده كلام. فالقول الثاني أن اللغات توقيفية. توقيفية يعني أي من الله، إن ربنا يعني علم والإنسان يتعلم. القول الثاني بأن اللغات كسبية، أن الإنسان هو الذي اختار على اللغة. يبقى عندنا قولين، توفيقي وكسبي. شيخ الإسلام قال بأن التوقيف فيه جمود، وأن الكسب فيه تجاوز، فأفضل الأشياء أن تكون اللغة ماذا؟ إلهامية. إلهامية أي أن الله تعالى ألهم الخلق هذه اللغة. يدل على هذا المعنى قول فرعون فيما حكاه ربنا عز وجل لموسى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قول ربنا عز وجل أعطى كل شيء خلقه، الخلق هنا هو المفعول الأول لأعطى، وكل شيء هو المفعول الثاني، يعني تقدم المفعول الثاني على المفعول الأول. إذن اللغات هذه والتوفيق الذي أنت فيه والمعيشة التي أنت فيها إنما هي عطاء من الله عز وجل. يبقى وقوله أعطى كل شيء خلقه أي ما يصلحه في خلقته. يبقى العين لها طريقة معينة، والأنف له طريقة معينة، والأذن لها طريقة معينة، والرجل بطريقة معينة، فهذا خلق الله عز وجل. قوله ثم هدى أي هدى، ألهمه منافعه، ألهمه منافع. إيه اللي ينفعه في المأكل والمشرب والملبس والمنكح؟ إيه اللي ينفعه في المعيشة، في نومه وحياته وضعنه وسفره؟ هذا كله من عند الله عز وجل، من عند الله عز وجل. الذين يسببون الأمور بالمادة يظنون أن المادة هي التي كونت الحقائق، المادة هي التي كونت الحقائق، وهذا ضلال مبين. فإن الذي أوجد الأشياء وهيئ الإنسان لها وجعلها موائمة له منفعة ومصلحة إنما هو الله سبحانه وتعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا الهداية هنا هداية يا إخواني، هداية ماذا؟ إلهام. أحسنتم، هذه هداية، هداية إلهام. قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه إيه؟ أنه يبلغ، أنه يعلم، أنه يعرف، أنه يوقف الناس على سبيل النجاة. يبقى الهداية دي متعلقة بماذا؟ بالتعليم والتعريف. يبقى دي هداية إيه؟ بيان ودلالة. طيب الآية التي معنا الآن قوله سبحانه إنك أي يا رسولا، إذا كان الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام فغيروه ممن هو دونه أولى ثم أولى، مش يا إخواني؟ يعني إذا كان ده للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحباب، يبقى احنا نعمل إيه بقى؟ أنت ليك صديق وبتحبه ونفسك إن هو يبقى على الجد ولكنه يتأبى عليك، هتعمل له إيه؟ تجيبه يمين وشمال وتوضح له وتبين له وتعمل له ومع ذلك لا يقبل هذا الأمر. الله، هتعمل له إيه في هذه المسألة؟ فهذه المسألة يعني لابد أن تؤمن بها، لابد أن تؤمن بها. القبول والطاعة والتوفيق هذا كله ليس إليك وإنما هو إلى الله عز وجل. قال الله لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. ربما وهذا الكلام نجده في الأسفار الطويلة في طول البلاد عرضا وطولا وغربا، ممكن بأقل الكلام سبحان الله ناس كثيرة تنتفع. يعني ممكن ينزل مثلا محافظة المحافظات ويبقى هناك مجلس مثلا في التفسير أو شرح حديث أو بيان قضية، والإنسان يتكلم بكلام يسير ويكون هناك قبول منقطع النظير، ويمكن المسألة نفسها تشبعها كلاما في مكان آخر ولا يكون هذا التوفيق ولا هذا القبول. هذه المسألة ليست لك وإنما هي لمن؟ لله عز وجل، هي لله عز وجل. ممكن إنسان تقول له لما تعطس اعطس في كمك مرة واحدة بس يمشي عليه، واحد تاني تقول له 1000 مرة ولا حياة لمن تنادي، تقول له لما تيجي تتثاءب اقفل بقك او ادفع التثاؤب لان التثاؤب من الشيطان، من اول مرة يقبل، واحد تاني تقول له 1000000 مرة وبرضك يفتح بقه زي بق الاسد، هتعمل له ايه ده؟ اذا المسألة ليست لك، المسألة ليست لك وانما مردها الى مين يا اخواني؟ الى الله عز وجل. امال ايه المطلوب مني انا؟ ايه المطلوب مني؟ ان انا ابين واعرف وادل، لكن التوفيق والقبول والطاعة والانقياد ده ليس ايه؟ ليس لي. فقوله تعالى انك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تهدي من احببت، اذا الهدية دي هدية ايه؟ ها؟ توفيق. احسنت، انا بعد كده اجيب معك كيس كده كبير بونبوني كده واللي يمشي معانا هنكرمه. احسنت، انك لا تهدي هنا هداية توفيق وقبول. وشوف بيقول لك من احببت، انك لا تهدي من احببت. يعني اذكر اني قلت لبعض اخواني والمشايخ اسمعوا كلامي في هذه المسألة، وكلمتهم كثيرا ومع ذلك لم يقبلوا هذا الكلام الى عهد قريب لغاية اول امبارح بس، والكلام متواصل، لكن اتعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ هذا الامر ليس لك، ليس لك. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. وفي الصحيح، عندما نقول الصحيح يعني البخاري ومسلم او البخاري دون مسلم او مسلم دون البخاري، وهنا الاثنين مع بعض في البخاري ومسلم. عن ابن المسيب سعيد رضي الله تعالى عنه عن ابيه، عن ابيه اللي هو المسيب، والمسيب ابن حزم وكان صحابيا ادرك الجاهلية والإسلام وكان من بني مخزوم، كان من بني مخزوم. ولا يستبعد أن يكون المسيب قد حضر سياق هذا الحديث أو مورد هذا الحديث، احنا عندنا سياق الحديث وما يتعلق بإراده يسمى مورد الحديث، وإذا كان ذلك في الآية يسمى سبب نزول الآية. فاحنا عندنا هنا في هذا الخبر حاجتين، مورد الحديث وسبب نزول ايه الآية، الاثنين اشوفهم مع بعض، ودي من بدائع هذا الخبر، يعني قل أن يجتمع الأمران في خبر واحد، مورد وسبب. فالمسيب ابن حزن المخزومي لعله شاهد وحضر هذا السياق. ما هذا السياق؟ لما حضرت رحمكم الله، لما حضرت أبا طالب الوفاة، أنقرأ حديث مرة أولى ثم نعلق عليه. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال أي أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية، أي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، الآية. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لما حضرت أبا طالب الوفاة، هنا تقدم المفعول على الفاعل. احنا عاوزين الإخوة كده يخلي بالهم من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، لأني كنت في زيارة لأسيوط منذ عدة أيام، فنزلنا قرية من القرى، هذه القرية فيها امرأة، لن أقول رجلا حتى تعلموا ما نحن فيه من تقصير. هذه الأخت أنشأت مدرسة بجهودها الذاتية في بيتها، ما عملناش لا احنا عاوزين نعمل مدرسة كذا ونجهزها كذا ونجيب ترخيص كذا، اشتغل. هذه الأخت الفاضلة عملت المدرسة تعلم فيها ثلاث حاجات، بتعلم فيها القرآن والسنة، هذا أول حاجة. اثنين، اللغة العربية قراءة وكتابة. نمرة ثلاثة، اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة. الأولاد عندها في سنة مثلا أولى حضانة تانية حضانة تجيب للولد أي كتاب عربي، مش مصحف بس، لا أي كتاب عربي يقرأ فيه قراءة صحيحة تماما. والأعجب من ذلك تسأله الكلمة ديت إيه، يقولك هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب أين الفاعل؟ الفاعل كذا. ولو تقدم المفعول على الفاعل يقولك وهذا مفعول تقدم على الفاعل. لا، أمر عجيب جدا، الولد لسه في الحضانة. فأنت ممكن تجد الطالب في الجامعة هيخلص الكلية، ولو جبنا له حضرة أبا طالب الوفاء قلنا له يا ابني فين الفاعل والمفعول، هيقول الفاعل أبو طالب والوفاء المفعول. لا، ما يعرفش، يتلبخ. لا أنسى أبدا أحد الناس، لن أقول اسمه، ممن يهتم بتحصيل الإجازات، يعني حصل لو قلت لك ما يقرب من 100 إجازة شيوخ من الهند والسعودية، مش الهند والسند، الهند والسند يتبقى في كتب التراجم، من الهند، الإجازات من الهند والحجاز، مكة والمدينة والرياض والإمارات ومصر وبلاد متعددة. وأحد هذه الإجازات كانت على كتاب لن أقول اسمه بردك عشان لو ربنا قدر حد يعني شافه ما يعرفش أنه هو ده، على أحد الكتب. فهذه الإجازة كانت إجازتين، إجازة في الحديث والثانية في اللغة العربية في النحو. فعن لي أن أسأله سؤالا وأنا على استحياء، يعني أنا أستحي أن أسأله هذا السؤال، وكان السؤال شبيه بهذا، يعني لما حضرت أبا طالب الوفاة، أو كان السؤال شبيه بكلمة أحج لك بها عند الله، يا ترى نقول كلمة ولا كلمة؟ وعلى فكرة فيها الوجهان، لو قلنا كلمة يبقى ده بدل من جملة القول اللي هي لا إله إلا الله، فجملة القول مقول القول دائما بيكون منصوبة، فكلمة هنا بدل على المحل أو بدل من محل الجملة فهي منصوبة. ولو قلنا كلمة على الإخبار والمبتدأ محذوف تقديره هي كلمة أو هذه كلمة مثلا أو ما إلى ذلك، مسألة بسيطة إن هي منصوبة أو مرفوعة، دي مسألة بسيطة مش محتاجة رجل علامة ولا أي حاجة، يعني أخذ يحيص فيها ويذهب يمينا ويسارا حتى رحمته، يعني أنا رحمته، يعني قلت يا ريتني ما كنت سألته هذا السؤال. فليس هناك علاقة بين الإجازة وبين العلم، لأن بعض الناس مهتم جدا أنا عاوز إجازة وإجازة في كذا وإجازة في كذا، علشان بعد مثلا سنتين ثلاثة يبقى عنده مقطف إجازات، يروح في أي مكان بقى، أنا الشيخ فلان مشايخ فلان وفلان وفلان وعندي إجازات كذا وكذا وكذا، فيبقى ده نوع من الإرهاب. احنا كنا طلبة في المدينة الجامعية، ودي قصة في غاية العجب أذكرها لكم إن شاء الله بعد الأذان. هذه قصة أذكرها لإخواني بارك الله تعالى فيهم. كنا طلبة في الجامعة في كلية الأداب، أنا خريج كلية الأداب، فكان هناك طالب أسن منا بفرقتين، وهذا الطالب فعل شيئا بطوليا، كان الدكتور بيشرح لهم الأدب الجاهلي قصيدة امرؤ القيس في وصف محبوبته، والقيس هذا من الشعراء بالبلد يعني أولالات الأدب، شاعر قليل الأدب بس قوي. فالمهم الرجل قليل الأدب ده كل ما يجي يروح للبنت المحبوبته تطفش منه بتاع، المهم ترصدها فتلاقاها كانت اسمها عنيزة، وعنيزة دي تصغير ايه عنزة للمعزة الصغيرة، فهذا باب التمليح، ودي عادة العرب يسموا جحش وحمار وأسد وعنزة إلى غير ذلك، وفهد وثعلب، دي كلها إيه أسماء يحبوها العرب، ولهم من كل اسم مقصود ودلالة. امرؤ القيس عدو الله ده قعد يتتبع عنيزة ومعها أصحابها لغاية لما نزلوا إلى بئر اسمه بئر مش عي يعني مش بئر عين، خلعوا ملابسهم ونزلوا يعني ياخذوا غطسين ثلاثة في المية دي. صاحبنا راح جاي لمم الهدوم كلها وقاعد على الشط، اللي عاوز تخرج بقى تخرج بالشروط بتاعته، وشروط مش عاوز اقولها. فإلى أن خرجت عنيزة بقى في الآخر بقى، فأخذ يوصف في مين؟ في عنيزة ده بالشعر. أخونا صاحبنا ده قال للدكتور تقلع يا عدو الله، اسكت يا قلق، راح رافع الكرسي وراح ضرب الايه الدكتور. فاتحول مجلس تأديب وبقت مشكلة، وربنا نجاه، بس صار صديقنا وزميلنا ده مسمع في الجامعة كلها ان هو صاح الذي يعني ثارة وأصابته الغيرة والحمية لدرجة أنه فصل من أجل هذا الموضوع. طبعا احنا كطلبة لما يكون واحد زي كده احنا كلنا بن ايه نحبه ونتعلق به، مش ده ولا ايه؟ مش ده اخوانا طلبة ولا الكلام ده غير صحيح؟ اصحاب المواقف البطولية ديت غالبا بنتعلق بهم كده ونشعر ان هما ما شاء الله يعني ابطال وفرودة، وممكن تتغافل عن كل المثالب في مقابل الامر ده. في هذا التوقيت كانت المدينة الجماعية في المجزر، كانت المدينة هنا فيها مشاكل بيصلحوا فيها اصلاحات، فكنا قاعدين هناك في وسط بقى الله المستعان. وفي يوم من الايام جاب لي جواب من الشيخ ابو بكر الجزائري وجواب من الشيخ ابن حميد، وبالفعل الجواب بخطوهم بيكلموه يعني رسائل، قال لي انا بقى صديقي الشيخ ابن حميد والشيخ ابو بكر الجزائري وبيننا علاقات ومراسلات، فالنجم بتاعه ايه؟ على ازيد. يبقى راجل ما شاء الله جمع الله له بين العلم ومراسة المشايخ، وفي ذلك التوقيت كانت الجوابات على قلة، ما كانش لها محمولات ولا اي حاجة، الكلام ده مثلا 82 83. المهم في يوم من الايام هذا الرجل اتى لي وقال ان ابويا هيتسجن وهيروح في داهية لو ما جبناش له 5000 جنيه. في هذا التوقيت كانت المدينة الجامعية ب 85 قرش، يعني المدينة الجامعية ب 85 قرش، فعشان نجيب له 5000 جنيه ده حاجة يعني لا يمكن، ده حاجة لا يمكن. وكان القصة طويلة عريضة، وتبين أن هذا الأخ يعني لم يكن بذاك، لم يكن بذاك. وذاك تعلمت في حياتي وفيها كثير من التجارب أن الإنسان لا يغتر لا بشكل ولا بكلام ولا بأي شيء، بل لابد أن تكون لك نظرة ثاقبة وماحصة وفاحصة وباحثة، وحط الألقاب والأسماء اللي أنت عايز تحطها وراء هذه النظرة حتى لا تكون غرا، وحتى لا تقاد بالأسلاب. الأسلاب جمع سلبة، والسلبة دي بتتحط في رقبة مين أعزكم الله؟ في رقبة أي حاجة. فنسأل الله تعالى العافية. فنعود إلى مسألة صاحبنا الذي أكثر من الإجازات، وهذه مصيبة إن تجد إن بعض الناس لا يتعلم للعلم أدبه ولا سياسته ولا حكمته، ولم يجمع شيئا في العلم إلا نتفا، إلا نتفا، وأحسنهم يحفظ أسماء الكتب والمصنفات مثلا، فإذا حققته في أمر أو ناقشته في مسألة ظهر الإفلاس التام، لا يستطيع أن يحرر مسألة ولا يستطيع أن يبحث قضية، وإنما يكتفي دوما أن ينادي على نفسه بأنه تلميذ عشرات العلماء وحضر لمئات العلماء ومعه إجازات بالمئات، وعندئذ يصاب الإخوة المبتدئون الصغار بالهول والفزع. تأيده تده حاجة بقى، تده من بقايا السلف، لقد نزل إلينا من القرون الثلاثة الأولى، لسيما إذا صدر اسمه مثلا بأبي المحاسن الأثري السلفي المنصوري الدمشقي مثلا، لأنه راح مثلا سوريا يبيع جزم بناطيل هناك، فقعد في دمشق يومين ثلاثة، وهو من المنصور، يبقى المنصوري الايه الدمشقي. ولو فات على لبنان وقعد في بيروت مثلا برضك ليلة، البيروتي مثلا، يبقى البيروتي رحلة، الدمشقي مهنة، المنصوري إقامة. وتجد هناك حاجات عجيبة جدا لا ينبغي لنا ان احنا نهاب هذه الاشياء، ولكن العلم حقائق واداب وحكمة، ومن لم يحق ذلك فليس بعالم. لما حضرت ابا طالب الوفاة، ده كله في ضياء ان المفعول تقدم على ماذا؟ على الفاعل، سامحني الله. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله. كلمة الوفاة هنا على حذف مضاف، والتقدير لما حضرت أبا طالب علامات الوفاة أو أمارات الوفاة. ومسألة حذف المضاف كثير جدا في اللغة. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، الاثنين دول من قبيلة بني مخزوم أو عمرو بن هشام المخزومي، وعبد الله ابن أبي أمية المخزومي، كلاهما مخزوميان، ولكن أسلم أحدهما اللي هو عبد الله ابن أبي أمية، ومات الثاني على الكفر والعياذ بالله وهو أبو جهل. فقال له، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عمي يا عمي قل لا إله إلا الله. هي الكلمة دي هي العروة الوثقة، وكلمة الإخلاص، وكلمة التقوى، وهي الكلمة التي تجعل الإنسان مسلما، هي فريضة الوقت. لا إله إلا الله دلة على المنهج، الولاء والبراء، الحب والبغض، الحب والبغض، إثبات التوحيد ونفي الشرك، إثبات الأحدية ونفي الأمثال والأنداد والشركاء. وهذه الأشياء كان العرب يفهمونها، يعني العرب لأنهم أهل لغة فيعرفون الكلمات بمدلولاتها، بخلاف نحن. أنت ممكن الواحد يتكلم بالإنجليزي يبقى كويس، تجد مثلا نقعد يعني في مثلا في دورة في الجامعة وتجد زمايلك يكلموا مثلا بعض الكلمات الإنجليزي، مصطلح إنجليزي مثلا، مصطلح سهل جدا وبسيط، مثلا مصطلح حرية، يقول لك مثلا الفريدم، ويقعد بقى عشان يجيب المقابل العربي مش عارف يجيبه. يا سلام، للدرجة دي يعني اتلحست خلاص، غيبت عن الحقيقة خلاص، مش قادر تجيب البديل العربي للمصطلح الفرنجي، وكلمات سهلة جدا، ويمسك راسه ويقعد مش عارف ايه. هذا كلام يدل على التغريب الذي وصلنا اليه. فهذه الكلمة هي حقيقة الدين، ولا يدخل احد دين الله عز وجل الا اذا قال هذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الجماعة العرب فاهمين المعاني اللغوية للألفاظ، وبالتالي عارف أنه لو قالها سيلزم بماذا؟ بمقتضياتها. إيه اللي حصل؟ قل لا إله إلا الله، طبعا قل فعل أمر، والفاعل أنت، وجملة لا إله إلا الله هذه الجملة جملة مقول القول في محل إيه؟ نصب، في محل نصب. أي جملة بعد فعل القول يبقى على طول في محل نصب، ولذلك كلمة بدل من محل الجملة كما ذكرت لكم من قبل، أو كلمة اللي يقولها كذا أو يقولها كذا. صور: أحاج لك بها عند الله عز وجل، يقصد بذلك ماذا؟ الشفاعة، يقصد بذلك ماذا؟ الشفاعة. فقال له اللي هو مين؟ أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية المخزومي. قال له، أي قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الملة هنا أي الدين، الملة أي الدين. طب والدين بتاع أبو طالب ده دين رباني ولا دين شركي؟ دين شركي. ولذلك لا تعجب أن تجد أهل الشرك يحبون شركهم. قال الله تبارك وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. كلمة أشربوا العجلة أي أحبوه، أحبوا عبادته. يعني المشرك اللي واقف قدام تمثال بوذا وكل واحد في بلاد الصين او في بورما عنده تمثال صغير لبورما لبوذا وفوق التمثال لنضة حمراء ولابد يكون اللنضة ايه حمراء دي طقوس عندهم دي عبادة طب يشعر ان هو بيحب الاله بتاعه وبالتالي لو حد سب بوذا يقتله يذبحه كل سنة بتراق دماء مئات المسلمين في الهند بسبب ايه البقرة عارفين البقرة بنشدها امشي في شارع الجلاء يوم في ايام العيد كده شارع الجلاء ده عامل زي السلخان البقر ينزل بالعربيات وما شاء الله والسكاكين تنزل البقرة دي احيانا لا يجرؤ المسلمون في الهند على ذبحها لان لو ذبحوا البقرة في الهند قدام رقبة البقرة دي بتضيع يجي 100 رقبة قدام رقبة البقرة بتضيع 100 رقبة يبقى عندهم رقبة البقر دي احسن من رقاب المسلمين ليه لانهم يحبونها بيعبدوها من دون الله بيعبدوها من دون الله هذا هو المعنى اذا المشرك لما بيعبد الشجر او الحجر او ما الى ذلك بيحبه وقلبه بيرتبط به ولذلك هذا هو الشرك فقال له اترغب عن في فارق بين رغب عن ورغب فيه ورغب الى رغب الى اي توسل فيها معنى التوسل والطلب والالتجاء والقصد ورغب عن اي ترك ورغب فيه اي احب فانظر كيف ان الفعل بتتغير دلالته بتغير ماذا الصلة ما تقولش هنا حرف الجر لان هي مش هنا جر ماشي هنا صلة وسميت صلة لان المعاني يتوصل اليها من خلالها يعني الرغبة الواحدة مش لها لازمة لكن الرغبة فيه بقت لها لازمة رغبة الى بقت لها لازمة ولذلك تسمى ذلك بالصلات اترغب عن اي تترك ملة عبد المطلب اترغب عن ملة عبد المطلب اتترك ملة عبد المطلب مين عبد المطلب ابوه اي جد النبي صلى الله عليه وسلم ودي مسألة عجيبة جدا اصعب حاجة ان تشعر انك على منهج يخالف منهج ابيك تبقى صعب قوي والمسألة دي ما بيشعرهاش الا الاخوة اللي بيقعوا فيها لما يكون ابوك بيروح موالد ومدد يا ام هاشم وبعدين يقعد يفقر وله اوراد شركيه وانت ما شاء الله بتقرا الكتب السلفيه وبتحضر دروس العلم وملتزم حتى الامور العامه انت متمسك فيه لا انتخابات ولا احزاب ولا اي حاجه شوف منهجك ازاي وابوك منهجه ازاي بتزعل ولا تزعلش قلبك ده بيتقطع لانك لا تريد ان يخالفك الوالد تحب له الهداية والخير ده بالضبط الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما عرض عليه ان يقول كلمة التوحيد ليكون شفيعا له عند الله وليجادل عنه بين يدي الله قال له اترغب عن ملة عبد المطلب وهنا فائدة خطيرة جدا فائدة الجليس الصديق الصاحب قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا تصاحب إلا مؤمنا ما تمشيش مع أي حد ما تصدقش أي حد ما تقولش أنا رجل اجتماعي وبحبوح وبحب اللمة والونس ما اقدرش اعيش كده مقفول يا سيدي ما تتقفلش اتفتح بس اتفتح مع مين مع اهل الصلاح وانا عاوزك تكون مقفل انا عاوزك تتفتح ويكون اجتماعي وكل حاجة ولكن مع اهل الصلاح لا تصاحب الا مؤمن لماذا لأن المؤمن يذكرك بالله، ولأن المؤمن يدفعك إلى الخير، ولأن المؤمن يحجزك عن الشر، ولأن المؤمن يعاونك على البر، ولأن المؤمن تجده بجوارك لله وفي الله، لا لغرض ولا لقصد زائل، وإنما هذا كله لله. يبقى المؤمن ده هو القيمة، لدرجة ان انت لو اصابك مكروه ما نساك. افترضنا ان انت مثلا سجنت ولا اتقتلت ولا مت ولا اي حاجة، لا ينساك بل يذكرك ويقوم بحقك في مغيبك. هذا هو مين؟ الصديق الصالح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك بالراجل بتاع العطور، إما أن يحذيك يديك يعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة. يبقى الراجل اللي هو الصديق الصالح ده ممكن يؤذيك؟ لا يمكن يؤذيك. إذا لم ينفعك فلن يؤذيك، لن يؤذيك أبدا. يبقى تمشي معاه وإنت مطمئن، لا يفتش لك سرة ولا يظهر لك عيبة أبدا، حتى ولو وقع بينكما ما وقع. ولذلك من صفات المروءة أن الإنسان لا يفجر في الخصومة. ومن صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر. شفت الفرق ده بين أهل الصلاح وأهل النفاق؟ واحد يقول لك ده أنا عشت معه وعارفه تدا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا كله خطأ، هذا كله خطأ. بل أفضل الناس الذي يطوي العيوب ويظهر ماذا؟ الخير والحسنات. واحد مثلا متزوج وبعدين لأي سبب ترك زوجته، يقول هي دي صفتها كذا وصفتها كذا ونعتها كذا، هذا ليس من المروءة في شيء. كذلك صديق وسب صديقه لأي سبب، دب الشيطان بينهما بعقاربه أو وقع بينهما الصرم لأي سبب، يعمل إيه؟ لا يذكره أبدا بسوء، لا يذكره أبدا بسوء. وإن أراد أن يذكر عيبا فليلحن لحنا، لا يصرح تصريحا باسمه. دي كلها أذاب متعلقة بالديانة، ثم هي متعلقة أيضا بالمروءة، بالمروءة، بالنخوة، بالرجولة، دي كلها أشياء مقررة. أما الآخر الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد عنده ريحا منتنة. راجل سوء تخش البيت هتلاقي إيه؟ هتلاقي الشيشة في ركن من الأوضة، وتلاقي بيشرب سيجار، ده أقل واجب، إذا لم يشرب ما هو أعلى. وتجد صورة الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، الممثلين والراقصين والراقصات وكل حاجة. سبحان الله، أنا طرفة بسيطة في اغتيال المحجوب كان رئيس مجلس الشعب الأسبق، كنت أسكن في الجيزة قدام الجامعة مباشرة، جامعة القاهرة، واتهموا في ذلك الوقت ان في هناك ناس هم اللي اغتادوا المحجوب، والناس دول قاعدين في مكان ما حوالين الجامعة، فعملوا حصر بكل الشقق المفروشة، ومنهم الشقة بتاعتي اللي كنت ساكن فيها، وكنا في رمضان، وقوات جبارة اقتحمت الشقة. الشقة دي لما انا دخلتها بعد ذلك انا اصابني الوهم، الكراسي مكسرة والكنب مكسر والمرتبة مشقوقة والاسفنج متقطع، كانت مرتبة اسفنج متقطع، والكتب مقطعة وكل حتة في جنب، وأغير اللي اتاخد. إلا مكان واحد في الشقة لم يمثل سوء، كانت أوضة لمدرس لغة عربية للأسف، ولكنه كان سيء الخلق، كان بيجيب بنات ويشرب شيشة وسجاير، والبتاع الحيطة كلها راقصات ومغنيات والبتاع وما إلى ذلك. تركوا أول ما سكعوا الباب بصوا كده تلاقوا كده، راح في الباب تاني على طول. الذي أريد أن أقول بأن علامات الساعة منها ألا تجد جليسا صالح. ده مسألة خطيرة، ألا تجد جليسا صالح. تقول أصاحب مين ما تلاقيش حد صاحب، أصدق مين ما تلاقيش حد، مين صاحب المروءة والفتوة والديانة الذي يحافظ عليك وتستأمنه على نفسك ومالك وسرك وعرضك؟ ما تلاقيش، ما تلاقيش. ولو تلاقيت واحد تعامله وانت واخد بالك منه. يقول لك ايه؟ حاذر من اقترب منك، حاذر من اقترب منك. طب اذا كان اللي يقترب مني احذره، امال بقى اللي بعيد عني اعمل فيه؟ احاربه بقى. يبقى الانسان لو عاش هذه الحياة ما بين الحذر والحرب، يبقى دي حياة هدية. تلابد الانسان ان هو يأنس. هيأنس لمين؟ يقول لك لا تأنس لأحد إلى أن تموت كده، هو خلاص. ويقول لك دي الكياسة، الكياسة أن أنت تفضل بهذه الصورة. لا، هذا الكلام غير صحيح. عند الإمام أحمد وأبي داود بإسنادين، أحدهما رجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يكون قتلاها جميعا في النار، فقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله ومتى ذلك؟ الفتنة دي امتى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أيام الهرج. ايه معنى كلمة الهرج يا اخواني؟ اصل، لا، اصل الهرج التداخل والازدحام. فلما يحدث تداخل الامور لا تستبين. اذا الهرج معناه عدم الوضوح، عدم وجود المقاصد. فلو حدث قتل، القتل ليس هرجا، ولكن القتل بحيث ان القاتل لا يدري لماذا قتل والمقتول لا يدري لماذا قتل، دي الهرج، دي الهرج. لكن فرضنا واحد قتل ابوك، لبتله في الذره قمت خبطه مات، ده مش هرج، هذا ليس هرجا. فالهرج ليس القتل، ولكنه قتل مخصوص. ايه القتل المخصوص ده؟ اللي هو القتل من غير معرفة الاسباب، من غير معرفة الاسباب. يعني واحد مثلا جدلا يعني بيبيع بطاطس وشدد العربية، والعربية مقعد عليها ابنه الاتنين الصغيرين وبيزقه، بيمر على ميدان التحرير وفي ذلك الوقت كانوا بيضربوا فيهم بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة، الراجل وعيله الاثنين ايه؟ ماتوا. مين اللي موتهم؟ الله اعلم. بده هرج. لا الراجل عارف هو مات ليه، ولا اللي قتله هو قتله ليه. اضرب يا علاء، راح ضار جد فيما يعرفش. هذا هو الهرج. واصل الهرج هو اختلاط الاصوات، دي في الاصل في اللغة، أصل الهرج اختلاط الأصوات. لما يكون احنا مثلا في سوق، أو احنا في فصل والفصل فيه 50-60 واحد، ما طبعا ده الفصول بتاعتنا من 60-70 ولد في الفصل، لو كل ولد تكلم جملة ممكن المدرس ان هو يعرف الجمل دي؟ يعرف ما يعرفش؟ ما يعرفش. ليه؟ لاختلاط الأصوات. هذا هو الهرج، هذا هو الهرج. فقال عبد الله مسعود يا رسول الله ومتى أيام الهرج؟ امتى موصل للمرحلة دي؟ كان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يأمن الجليس جليسه. مسألة صعبة جدا، تصاحب واحد وتقول امتى نبعد عن بعض، امتى نكره بعض، امتى نعادي بعض. الله، ده مفهوم ليس بالصواب، مفهوم مخالف للسنة النبوية والحقيقة الفطرية الطيبة. هذا يدل على أن أمور الفطرة أصابها ما أصابها. فلابد لكل إنسان أن يبتغي رجلا صالحا يجعله صديقا ويجعله جليسا ويجعله أخا له في الله. قوله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. كلمة فأعاد فيها الحرص، يبقى لابد للداعي أن يحرص على ماذا؟ على هداية المدعو. دي ملمح جميل جدا في الدعوة، احرص على هدايته بالسبل المادية المتاحة لغاية ما تشعر أنك أبرأت الذمة إلى الله. كلمته ونصحته ووجهته وهديته وأهديته، هديته وأهديته، وجالست وسامرت وسافرتما سويا، كل السبل عملتها ومع ذلك لم يشرح الله تعالى له صدر، هتعمل له ايه بقى؟ فقوله فأعاد فيها الحرص على الدعوة. قوله فأعاد الحرص على الضلالة، أصحاب الضلالة يحرصون على إضلال الناس، يحرصون على إضلال الناس. فكان آخر، كان آخر، آخر دي اسم كان، فكان آخر ما قال، جملة ما قال دي خبر كان، فكان آخر ما قال أي الذي قال اللي هو أبو طالب، هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. ابن حجر عليه رحمة الله قال حدث الالتفات هنا لأن الراوي رأى أنه من القبيح أن يثبت القول بلفظه. إيه القول بلفظه؟ اللي هو أنا على ملة عبد المطلب. فالراوي ما رضاش يقول أنا على ملة عبد المطلب لأنه ليس على ملة عبد المطلب، مش هذا الراوي بيروي الخبر، فكأن الراوي كره أن يقول أنا فغير أنا إلى ماذا؟ إلى هو. وهذا في اللغة يسمى الالتفات، الالتفات أن تناوع بين الضمائر، الغيبة والكلام هذا موجود. إذن في اللغة هذا وجه صحيح، وإحنا عرفنا ليه السبب، أن الراوي كره أن يثبت كلمة أنا. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هناك بعض الناس ذكر أن أبو طالب مات على الإسلام وأسلم، من ذلك المسعودي والسيوطي، وحشد في ذلك أيضا أخبار لا تصح، منها فتمتم بكلمة فكأنها كذا، وأصلا السياق يدل على أن المسائل كلها مضمون. تمتم بكلمة، إيه الكلمة التي تمتم بها؟ طبعا قد تكون الكلمة التي تمتم بها هي كلمة إيه؟ أنا على ملة عبدي المطلب. فأتى القول وأبى أن يقول للدلالة على أنه لم إيه؟ لم يقولها، إذا لم يسلم، يبقى كلمة وأبى لم يسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك، اللام بيسموها الموطئة للقسم، أول من شوفها نقول في هنا قسم محذوف، والقسم تقديره والله لأستغفرن لك، والله لأستغفرن لك. وهنا عدة فوائد، الفائدة الأولى جواز الحلف من غير استحلاف إذا كان الأمر مهما أو الأمر خطيرا، جواز الحلف من غير استحلاف، هذه نمرة واحد. نمرة اثنين قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك للدلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، فقوله بالحلف كان بعد إباء عمه مباشرة، يدل على ذلك الفاء الدلة على السرعة والتعقيب. الفائدة الثالثة أن السياق الآتي فيه سبب نزول الآية، السياق الثاني التالي فيه سبب نزول الآية، يبقى احنا عندنا مورد الحديث سياق الحديث، وفي سياق الحديث عندنا يا إخواني سبب نزول الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية، هذه الآية ما كان للنبي، الماء هنا للنفي، وهذا الأسلوب خبر ولكنه خبر بمعنى النهي، هذا الأسلوب خبر ولكنه بمعنى النهي، والتقدير لا يجوز للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولهذا جعل المصنف هذه الآية هي صدر الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم حياتنا بالخير. فانظروا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم، أفنى حياته فاعلا أعمالا طيبة، ومع ذلك كانت نهايته وخاتمة حياته أنه أبى التوحيد، أبى التوحيد فمات كافرا. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن العباس قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك إلى آخره، أفنفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. الضحضاح هو الماء أسفل الكعب. ويؤيد هذه الرواية الأخرى في صحيح مسلم: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغ. وفي المجلس الفائت ذكرنا من جملة شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه صلى الله عليه وسلم بأن يخفف الله تعالى عنه العذاب. فنسأل الله تعالى أن يقينا شر عذابه وأن يجمع قلوبنا على الخير والهدى والتقى، فإنه سبحانه وتعالى جميل رحيم جواد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.